وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين عظيم.